سلامات اهلي يا ناسي بلدي يا ابن السعودية، ببعت الف السلام والتحية لخالي هاري دي ام الحاجة البركة صفية. سلامات يا اهلي يا ناسي بلدي يا ابن السعودية، ببعت الف السلام والتحية لخالي هاري دي ام الحاجة البركة صفية. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. في سلام وشوق لأهل الجبلي من تحت لحد فوق، من قصيد لجينا والسوهاج والفرشوط ملعون الافراج اللي يخلي الود يهمل ظهره ورده ومعانه، لاجل ما يجي تور يدور سكه في ارض محيش بجاله. وعي خالك ومتقدر من مجهول وعقل مخبط قاعد افكر ليه للطول، وصوته ما يبقى بينجر ليه يا ولد مهمل دارك، كاري ارضك ليه وناسك كني ولد الله يهديك. ده المال عمره ما رح يغنيك، وش يسوي شربت ميه ولو مهنيه ويسطح حبايبك وفي اراضيك. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. كلام أمي وزين وعارة الغربة وريحة تقيل، خد من قلبي خل وسر بعد الغربة نضفت المر، وارد اشوف الغربة يسر لكن طب من قلب أمي هاجي وجيب الفيديو معاي والفيزيون عيكوني ملون وبششتين بجل ما كيدي الكفر بحاله ومسليم. ايوه صحيح الواد عدمان ابن الحاج سليم وحدان جاي ومعاه ومسلمين شي عليا معاي أمي بلص مش قديم يبدو عش بالتاو وفترضين مسك الختام ألف سلام مسك الختام ألف سلام مسك الختام ألف سلام مسك الختام ألف سلام. سلامات أي والله سلامات، وحشني يا أهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات أي والله سلامات، وحشني يا أهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات أي والله سلامات، وحشني يا اهلي يا ناسي يا بلدي. سلامات اي والله سلامات، وحشني.